الحمد لله رب العالمين، اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله عز وجل في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن علينا ومن عليها وإلينا يرجعون. قال الشيخ سعد رحمه الله تفسيره: الإنذار هو الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب، والإخبار بصفاته. الإنذار، قال: أنذرت فلانا، إذا أخبرته بالشيء الذي يخوفه، بشيء يخاف منه، على وجه تقع في نفسه الرهبة، والرهبة خوف يظهر أثره على الجسم ويترتب عليه الفرار من الشيء المخوف. والإخبار بصفاته، أي بصفات الشيء المخوف منه، مما يزيد الخائف خوفا ورهبا وفرارا منه. وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم الحسرة حين يقضى الأمر، فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد، والآخرون في موقف واحد، ويسألون عن أعمالهم. فمن آمن بالله واتبع رسله سعد سعادة لا يشقى بعدها، ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقي شقاوة لا سعادة بعدها، وخسر نفسه وأهله، فحينئذ يتحسر ويندم ندامة تتقطع منها القلوب وتنصدع منها الأفئدة. وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يتمكن من الرجوع ليستأنف العمل، ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا. فهذا قدامه، أي لا يستطيعون الرجوع، والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر فعلى سبيل الغفلة، قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكرة، وهو غياب الذهن عن هذا الشيء العظيم. فهم لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسله، قد ألهتهم دنياهم، وحالت بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية، فالدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنها، وسيرث الله الأرض ومن عليها ويرجعهم إليه فيجازيهم بما عملوا فيها وما خسروا فيها أو ربحوا. فمن فعل خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها لكم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثم أوفيكم إياها، أي يوفي الله تبارك وتعالى العباد أعماله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي لتوفيقه له، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو مراد الآية. وأنذرهم، خوفهم يوم الحسرة، اليوم الذي يأتي فيرون العذاب أي رأي العين، وعند ذلك يتحسرون ويندمون ولا ينفع الندم، فيقول: يا حسرة، يتندم على ما فات. إذ قضي الأمر، خلاص انتهى. يوم يأتي، لو يوم تأتي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانها خيرا، قضي الأمر وهم في غفلة في الدنيا غافلون عن هذا، فإذا جاء يوم القيامة علموه أين اليقين. وهم لا يؤمنون في الدنيا حال بينهم وبين الأمل ذاك اليوم الغفلة التي أخذتهم والسكر الذي أعمتهم. إنا نحن نرث الأرض، فهذه الأرض آخرها، وإن كان الناس يدعون التكبر والتجبر فيها فليعلموا أن نهايتها راجعة إلى الله عز وجل، ويرث من عليها، والرجوع إلى الله فيجازي كل أو كلا بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ذكر جل وعلا بعض قصص الأنبياء وأنهم مذكورون في الكتب السابقة وهذا الكتاب، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال الشيخ رحمه الله أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم القرآن الكريم، فإن ذكر فيه الأخبار كانت أصدق الأخبار وأحقها، وإن ذكر فيه الأمر والنهي كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطها، وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد الثواب والعقاب كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل. أدلها على الحكمة، لماذا يثاب هذا ويعاقب هذا؟ ليس عبثا، هذا قد يكون الإنسان يجري اختبار للطلبة وللناس وللمتنافسين المتسابقين ثم يحيف ويجور في إثابة الفائز وعدم إثابة الخاسر، قد يحيف ويميل إلى هذا دون ذاك ونحوها. أما الله تبارك وتعالى فمن أثابه أثاب ناس وعاقب ناس، ذلك لحكمة عظيمة، ليس يقال لما أثاب أو وعاقب، لما لم يثب الجميع أو يعاقب الجميع، لا يسأل ما يفعل وهم يسألون. خلق الإنسان في أحسن تقويم وأنزل له كل الدلائل والبينات وجعل له مشيئة وإن كانت لا تخرج عن مشيئة الله، فبين له هداه النجدين وبين له طريق الحق وأماراتها وقال هذا طريق الباطل ودلالاتها، فعليك بالحق واحذر الباطل. فمن الناس من كان من أهل السعادة ومنهم من كان من الشقاوة، فيثيب أهل السعادة ويعاقب أهل الشقاوة، وذلك لحكمة عظيمة. ففيه وأدل على الحكمة والعدل، فإن عاقب عاقب بعدله والفضل، وإذا أثاب أثاب بفضله سبحانه وتعالى. وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون كان المذكور فيه أكمل أو أكمل من غيره وأفضل، أي الشيء الذي يذكر من حال الأنبياء في هذا الكتاب أفضل مما يذكر فيه الكتب السابقة، ولهذا كثيرا ما يبدئ ويعيد في قصص الأنبياء الذين فضلهم الله على غيرهم ورفع قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة الخلق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية. فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء بأمر يأمر الله رسوله أن يذكرهم لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم وبيان فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم. فهذا كلام جميل المؤلف منزل على تفسير قول تبارك وتعالى واذكر في الكتاب. واذكر في الكتاب، فبين فضل الكتاب وأن الأمور الشرعية فيه أفضل الأمور. القصص أتم القصص، أخبار الأنبياء أصدقها وأكملها، وأنه ذكر جملة من الأنبياء هنا مما يدل على فضلهم، وذلك يرجع أيضا إلى الثناء على الله تبارك وتعالى ثم الثناء على هؤلاء الأنبياء والرسل بما قاموا به في ذات الله عز وجل من المقام العظيم في عبادته وفي دعوة الناس إلى عبادته جل وعلا. وأول من بدأ بذكره هاهنا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله